والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس أنه لو كان عندنا دليلان متعارضان ورفع التعارض بينهما يحتاج إلى التصرف في أحدهما من دون أولوية للتصرف في أحدهما. عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الموقف؟ قلنا يوجد احتمالان. احتمال ان نقول باننا نحكم بصدورهما ثم يصيران مجملين، واحتمال انه نطبق الاخبار العلاجية، فاذا كان احدهما اشهر نأخذ بالاشهر ونطرح غير الاشهر. والشيخ رجح هذا الاحتمال الثاني لوجهين ولا اكرر. درسنا الجديد في هذا اليوم من الان عليكم السلام سوف يشرح. نقول قد يفصل في هذه المسألة، يعني مسألة الظاهرين المتعارضين الذي يتوقف رفع التعارض على التصرف في أحدهما، قد يفصل، يعني هذا احتمال ثالث في المسألة مضافا إلى ذلك الاحتمالين السابقين. وهذا الاحتمال الثالث ذكرناه فيما سبق وهذا تكرار يعني. قد يقال بأنه قد يفصل ويقال بأن هذين الظاهرين المتعارضين مرة يكون لهما مادة للتعارض ومادة أخرى لا يتعارضان فيها، مثل ما لهما مادة لهما مورد يتعارضان ومورد لا يتعارضان، مثل إذا كان النسب بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، مثل أكرم العلماء أو لا تكرم الفساق. لهما مورد يتعارضان فيه وهو العالم الفاسق، ومورد آخر لا يتعارضان فيه مثل العالم غير الفاسق أو الفاسق غير العالم. ومرة هذان الدليلان الظاهران لا يوجد لهما مادة يتعارضان فيها ومادة أخرى لا يتعارضان، مثل من مثل يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة، تعارض بينهما موجود، ظهورهما أكثر بدرجة واحدة، ولا يوجد مورد يجتمعان فيه يتعارضان فيه ومورد لا يتعارضان فيه. هذا صاحبنا المفصل يقول اذا كان الدليلان الظاهران المتعارضان من القبيل الاول يعني هناك مورد يجتمعان يتعارضان فيه ومورد اخر لا يتعارضان فيه هنا المناسب ماذا تطبيق المرجحات او لا تطبيق المرجحات احنا معناه بنا ماذا اخذ بواحد وطرحه يقول لا لا لا لا لا هذا ليس بمناسب في مثل هذه الحالة هذا ليس بمناسب تطبيق المرجحات الذي يعني الاخذ بالاشهر مثلا وضح غير الاشهر هذا لا لا لا لا لا لا لا لا غير مناسب لماذا يقول لانه التعارض بينهما ليس في جميع الموارد بل التعارض المفروض فقط في العالمين فاسق فاذا اردت ان تطرح غير الاشهر اطلب غير الاشهر ياهو غير الاشهر الاشهر مثلا اكبر العلماء غير الاشهر ماذا لا تكرم الفساق اذا اردت تطرح لا تكرم الفساق فاسألك هل تطرح في مورد اجتماع والافتراق يعني لا تأخذ به وتطرح في العالم الفاسق على مورد الاجتماع وتطرح ايضا في مورد الافتراق مورد افتراق ياهو فاسق غير العالم فانت تطرح في الاثنين او تطرح في خصوص مادة السنون معارضة العالم الفاسق اذا تطرح في الاثنين هذا بلا وجه لأن طرحة الفاسق غير العالم اللي هو مادة ماذا افتراق ولا يوجد تعارض طرحة في ذات بلا وجه لماذا بلا وجه لأنه ليس هناك تعارض في الفاسق غير العالم حتى نطرح ماذا لا تكون فاسق فيه في ذلك فإذا أردت أن تطرح في كلا الموردين هذا بلا وجه وإذا أردت أن تبعر يعني تقول أطرح في مورد المعارضة وما أطرح في مورد ولا اطرحه في غير مورد المعارضة هذا تبعيد غير مقبول عرفا لأن لا تكون فاسق اما صادر من الامام او غير صادر واحد من الاثنين اذا صادر لابد ان تأخذ به في جميع موارد اذا ليس صادر لابد ان تطرح في جميع الموارد هذا التبعيض ليس له معنى الا بناء على جواب اجتماع النقيضين صادر غير صادر على اي حال ما نشوف اذا كان الدليلان من القبيل الاول يعني لهما مادة اجتماع ومادة افتراق فالمناسب عدم تطبيق المرجحات يعني المناسب عدم الحكم بصدور احدهما وعدم صدور الاخر اذا ماذا الموقف إذا المناسب عدم أعمال المرجحات إذا ماذا نفعل؟ ها نحكم بصدورهما ثم نعول ايش تسوي بعد؟ ما تقول لي يا أخي نقول صادرات نحكم بصدوره ثم نؤول احدهما. اما اجر العالم نحمل على غير الفاسق فتطبع المعارضة، او لا تكر الفاسق نحمل على غير العالم فتطبع المعارضة. والمناسب هو الحكم بصدورهما ثم تأويل عدم. هذا ايه؟ على المفصل يقول في هذه الصورة الاولى. واما في الصورة الثانية يعني اذا لم يكن لهما مادة يجتمعان لم يكن لهما مادة لا يتعارضان فيها، بل هما متعارضان في جميع الموارد، مثل يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة. هنا نعم المنافق تفريق المرجحات، فنحكم بصدور احدهما دون الاخر. انت يا اخي اكرر من الاول، قلنا بالامس ابين لك ما ذكرت بالامس حتى يستبق مهم تلتفت الى الربط، هذا نقطة مهمة. بالامس ذكرنا اذا كان عندنا ظاهران متعارضان وليس احد معظم ونحتاج الى تأويل احدهما، فهل نحكم بصدورهما ثم نقولهما مجملا؟ او نطبق مرجحات يعني نحكم بصدور واحد دون ثاني كذا احتمالي؟ والشيخ قلنا مال الى اي احتمال تطبيق المرجحات هو الشيخ في هذا اليوم يقول قد يفصل ويقال اذا كان هذان الدليلان لهما مادة يتعارضان فيها ومادة اخرى لا يتعارضان، فالمناسب حينئذ عدم تطبيق المرجحات، لان لو طبقت المرجحات وحكمت بصدور واحد وسقوط واحد، هذا الذي حكمت بسقوطه تحكم بسقوطه في كلا الموردين، مورد المعارضه مورد المعارضه او فقط في مورد المعارضه. اذا في كلا الموردين هذا بلا وجه، اذا في مورد المعارضه فقط هذا تبعيض في الدليل يرفضه الحرص. الحرص يقول اما صادر اما غير صادر، فالتبعيض لا معنى له، بل نحكم بصدورهما ثم نقول هما نعول احدهم. واما اذا لم يكن بينهما مادة لا يتعارضان فيها مثل يجب غسل الجمعة وينبغي، صحيح. هنا المناسب ماذا؟ هنا المناسب صحيح. هنا المناسب ماذا؟ تطبيق المرجحات. الشيخ رضوان الله عليه يجيب على الجواب بعد بينه. يقول نحن نبني على الاحتمال الذي ذكرت هذا، نقول نطبق المرجحات حتى اذا كانوا هما مادة يتعارضان فيها ومادة لا يتعارضان فيها نطبق المرجحات. طب انت ماذا تفضلت؟ قلت اذا طبقنا المرجحات وحكمنا بسقوط غير الاشهار هل نحكم بسقوط في مادة المعارضة وغيرها؟ هذا باطل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. أو إيه أقول لك أنا هذا أو أختار، أنا هذا أختار أو إيه هذا عدو أو جبلية، هذا عدو أو إيه كرر، هذا أريد أختار. أو أنه نقول نأخذ به في مادة الافتراق ونطرحه في مادة المعارضة، أقول بلي هذا أخذ به. وسمعتك شو تفضلت؟ انه هذا تبعيض في الدليل يمجه يرفضه، اقول لك اسكت لا تحكي زايد. ليش؟ شوف رد الشيخ رضوان الله عليه، الشيخ يقول انت قشت الاخبار الشرعية على الاخبار العرفية. الاخبار العرفية الامر فيها كما تقول. العرف يعمل بالقضاء من باب انه يظن بصدوره. فاذا كان سبب العمل بالقضاء مثل اجانا فرد واحد اخبار قال سلام عليكم السلام تفضل مولانا تفضل تفضل وجلس. قال المولى يأمركم ان تؤدوا ماذا؟ ان تؤدوا تعطوا الى فلان 100 دينار مثلا. وايضا تعطوه ماذا مثلا مع 100 دينار ماذا مثلا؟ شيء ثاني مثلا شنو؟ كتاب تعطيها ايضا احتراما تجديدا. هنا لا يمكن التبعير في هذا الخبر. يعني المولى اما قال واما لم يقل. ان حصل لنا ظن بان المولى قال فنعمل بهذا الخبر في كلي في كلا المطلبين اللذين ذكرهما هذا الحق. وان لم نظن بالصدور نطرح في كليهما. الترعيب لا وجله. ولكن يا اخوان الاخبار الشرعية انما يجب العمل بها من اي باب؟ ليس من باب الظن بالصدور. حتى تقول ان ظننت بالصدور فيلزم العمل بالدليل في مادة الاجتماع مادة السبع. ان لم تقل من اللازم طرح في كلا المجال. نحن نقول نعمل بالخبر لاجل ان الشارع عبدت. من الممكن ان نقول في مادة الاجتماع لم يعبدنا الشارع بصدور الخبر. يعني اذا جاءنا اثر العلماء ولا تكون فسر في مادة المعارضة لم يعبدنا الشارع بصدور الخبر. يعني اذا عبدنا بالثنية ما ممكن لواحد دون واحد تزيح بلا مرجح. ففي مادة الاجتماع لم يعبدنا بصدور الخبر. لكن في مادة ايش يسمونه افتراء عبدنا بصدور الخبر. فنقول الخبر مثل لا تكون متفاشر عبدنا به في هذا المجال ولم نعبد به. واي مانع من ذلك؟ مسألة تعبد والتعبد بيد الشعب. يقول انا عبدت بهذا وما عبدت بذاته. يعني هو الخبر الواحد اعبدت بصدوره. اقول لك قل انت قل انت بس قل معي قل معي تشيلك شغل. قل معي بأن هذا الخبر وهو لا تكون فاسق بالنسبة للفاسق غير العالي أعبدك بصدورك. بالنسبة لك لا أعبدك بصدورك. فأي مانع من ذلك؟ أن المولى في الشيء في الخبر الواحد يفكك في التعبد بصدوره. مانع ليس موجود من ذلك. وهذا انا بعد احكي ما له شغل الرجال الشيخ بعد. اقول لك تعالى كما في الاصل المثبت اذا تتذكرون في الاصل المثبت اذا واحد عنده ولد واستصحب حياته استصحاب اقصى ما يقول ولدك حي. اما لحين تنات ما يقول. ليش؟ نفس النفس. هذا شنو عدم حجية الاصل المثبت خلفية ملكية. الكيس يقول لا غاس السلامة نفسها المكتب اللي بين السلامة لأنه نحن نقول الحياة باقية السبب ماذا؟ أصول الظن بقاء الحياة إذا سبب الظن صحيح هذا التمثيل غير معقول نقول حي ولم تنبت لحيته هذا غير معقول أما إذا فرض أنه قلنا الشارع عبدنا بالحياة ولم يعبدنا بنبات اللحية يعني أن قلنا المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك المستفاد أن ما كنت على يقين منه وما هو الذي أنا على يقين منه وهو الحياة قل بأنه ضر أما لو أجبس لهم غير الشرعي لا يستفاد من الدنيا إذا هتشرب نقول فالشارع عبدنا في الحياة ببقائها ولم يعبدنا ولم يعبدنا بنبات الله مسألة مسألة تعبد يقول عبدك بهذا ما عبدك بذاك وأي معنى وهذا شيء معقول لنقول هذا التعبد تعبد الشارع بشكل غير معقول أقول لك لا معقول وإنت جنابك تسوي وإنت جنابك تسوي أما هذا التنفيذ في التعبد شلون تسوي إذا قد مرة ردت تمدحني وتقول لي شيخنا أنت كالأسد أحسنت شجاع ما شاء الله كالأسد أنا مثلا من اسمع زيت شقيمة أفتاسك أقول لك إيش احنا كالأسد أنت قلت شغل أفتاسك أنت قلت بعد شنو قال أفتاسك بعد وش تجاوبني تقول لي شيخنا أنا قلت كالأسد يعني من ذاك الجانب جانب الشجاعة السرور لا من هذا الجانب من يا جانب جانب الاسرف وعبدك بانك كالاسد من انفك من جانب الاسد في ذاك الجانب تفكيك التنشيط شكوبي معقول يا اخي في بعض التعبد لم ينكر الشارع عبدنا بهذا بالشيء الواحد من مجال دون مجال في مجال دون مجال بالحياه دون لوازم في مولدها ما كذلك يعبدنا بصدور اكرم العرض لا تكون فاسد فيما تكون استراقة عن كل باب غير العالم ولا يعبدنا بالصدور ديما العالم الفاسق هو يحسين موتي ولا طب الشكافي بعد اختصر ماذا حديثي قلت انه اذا كان عندنا دليلان ظاهران يحتاج الى متعارضان يحتاج لرفع التعارض تأويل احدهما ذكرنا بالأمس احتمالين اليوم نذكر احتمال الثالث في هذا الاحتمال الثالث مفصل يقال إن كان هناك عموم خصوص من وجع مادة إسراف مادة الاجتماع فالمناسب ماذا عدم تطبيق الأخبار المرجحة مناسب نحكم بصدوره ثم الأول أحدهما لماذا لأن لا طبقنا الأخبار العلاجية المرجحة وأسقطنا واحد نسقطه في مادة الاجتماع والإسراف أو في خصوص مادة المعارضة إذا في خصوص تفكيك لا يقبله العرف إذا في كل الموردين خلاف قاعدة الضرورة تقدر بقدرها فنحكم بصدورهم ثم نعول واحد وأما إذا لم يكن لهما مورد لا يتعارضان فيه مثل ينبغي رسلت معه يجد هنا نطبق الأخبار المرجعة فنحكم بصدور واحد دون الآخر أجبنا نحن ماذا قلنا أنه هذا نحن نقول على أنه نحكم بصدورهم في مادة الافتراء وفي مادة الاجتماع نحكم بعدم صدورهم لا بأس بذلك قولك هذا يمجه يرفضه العرف هذا أنت قشت أخبار الشيء على أخبار العرفية العرف يعمل أخبار ما بالضبط إذا قلنا العمل بالأخبار ما بالضبط كلام صحيح لكن نحن نقوم بعد التعبد الشرعي ويمكن للشارع أن يعبدنا بصدور الخبر في جانب ولا يعبدنا بصدوره مثل أنت كالأشهد كما مثلنا إلى آخره طبق العبارة يقول قدس سره وقد يفصل في المسألة يا مسألة مسألة الظاهرين الذي متعارضا الذي يحتاج للتعارض إلى تأويل أحدهما قد يفصل بينما إذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض يا الذي فيه مورد سليم عن التعارض مقاصن وجه لأنه هذا فيما موردا مورد يتعارضان فيما مورد لا يتعارضان في العامين من وجه في ابناء الحكم شنو ما قال الشيخ الحكم شنو مولانا الحكم شنو هنا؟ ايش نسوي هنا؟ ما صار شيء. بس يكون ستة هنا نحكم بصدورهم و و و و نعول احدهما بعد ذلك. ومن طبق الاخبار العلاجية يعني المرجحة يعني نقول الاشهر صادر وذا غير صادر. ليش؟ لان اذا اردت تطبق حيث ان الرجوع للمرجحات السندية هي المرجع السندية مثل الاشهرية. ناخذ بالاشهر ونطرح ذاك تاخذ بالمرجحات تاخذ على الاطلاق. يعني هذا الاشهر تاخذ به وغير الاشهر تطرحه على الاطلاق. على الاطلاق احسنه في مادة المعارضة وغير مادة المعارضة. فهذا خلاف قاعدة الضرورة. بل اذا تريد تاخذ المرجع على الاطلاق هذا يوجب طرح الخبر المرجوح. الخبر المرجوح مثل لازم تاخذ في ماده الاطلاق انا اعلم كما في ماده الاشراع وهذا لا وجه له. لا قاعده الضروره تقدم بقدرها في ماده الاطلاق عن فين فاسد غير العمر عرض ما وجد عدد الصفات. هذا الخبر لازم ينفاسد لا وجه له ولا وجه له. والاقتصار في الترجيح بهذه المرجعات السنديه في خصوص ماده الاجتماع تقول يعني تسقط لا تكون فاسخ فقط في العالم الفاسخ وتاخذ به في الفاسخ غير العالم. يقول ما بيش نحن المعارضة اللي محل معارضة او تطرح المرجوح فقط على تفسير هذا بالنسبة الى مادة المرجوح ولا تكون فاسخ فقط في مادة الاجتماع في المعارضة مع العمل بهذا المرجوح في مادة الاجتماع هذا بعيد يعني في الفاسخ غير العالم مادة الاجتماع هذا بعيد عن بعض الاخبار العلاجية عن بعض الاخبار العلاجية انه ماذا بعيد من هذا التفكير بهذا الشكل. من اول وقد اشرنا سابقا الى انه قد يفصل في المسألة بين وبين ما بين هذا وبين من الشق الثاني وبين ما اذا لم يكن لهما مورد سليم عن المعارضة مثل قوله اغتسل للجمعة الذي هذا ظاهر في من اغتسل للجمعة ظاهر بل الظاهر هذا اغتسل للأبالي الظاهر في الوجوب وقوله ينبغي غسل الجمعة ظاهر في الاستحباب. أنا ما موجود مورد مفارقة مورد افتراق مورد عدم معارضة في مثل هالحالة بالي نطبق الأخبار العلاجية يعني ناخذ بالأشهر ونطرح ذاك رأسان فيطرح الخبر المرجوح رأسان لأجل بعض المرجحات مثل الأشهرية. الشيخ رضوان الله عليه يقول قد يفصل آخره وقد أشرنا سابقا. هذا وين تقدم يا أخي هذا التفصيل تقدم هذا التفصيل إذا تتذكرون فيما سبق الشيخ رضوان الله عليه ذكر هذا التفصيل في صفحة 네 على اي حال اتذكر هذا التفصيل ماذا هذا التفصيل دليل مو مهم هذا الشيء مو مهم راجع هذا اطلع الكياب بعد ذلك. الخلاصة يقول الشيخ اشرنا سابقا الى هذا التفصيل والان ماذا يريد يرد يقول قدس سره بلي لكن الاستبعاد المذكور في الاخبار العلاجية من تدريس من البعيد أن الأخبار العلاجية تفكك. هذا تفصيل بني تقدم في صفحة 436 في الربع الأخير. ماذا من الصفحة الربع الأخير من الصفحة؟ قال الشيخ: وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه حيث أن مادة الافتراق في كل من إلى آخره. قد أشرنا إشارة إلى ذات عقيدة الفكر جيدة. خب يقول الشيخ: لكن إشعار مكتوب في الأخبار العلاجية اتكت من البعيد الأخبار العلاجية تفكك هكذا. هذا لأنك تشكل الأخبار الشرعية على الأخبار العلاجية. الله عبد أحمد يأخبار الظن وإنما نظل بصدورة إنما منظر فالتفكيك لا معنى له، إنما هو من جهة أن بناء العرف العمل بأخبارهم بأخبارهم العرفية من حيث الظن بالصدور. فإذا من حيث الظن بالصدور فلا يمكن التبعيد في صدور العامين من وجه ها انضعف من حيث مادة الافتراق ومادة الاجتماع. من حيث مادة الاجتماع نقول ليس هذا صادرة. من حيث مادة الافتراق يعني عدم المعارضة نقول صادرة. هذا التفكيك ما يمكن. كما أشرنا سابقا إلى أن الخبرين المتعارضين من هذا القبيل. عبارة هاي شويون ماذا مجملة مجملة ركيكة مجملة. شنو اشرنا سابقا؟ وين اول شيء اشرنا وش اشرنا؟ على اي حال كما اشرنا سابقا الى ان الخبرين المتعارضين من هذا القبيل، يعني القبيل ماذا؟ الاخبار العرفية. يعني انت جعلت ماذا؟ الاخبار الشرعية كالاخبار ماذا؟ العرفية. لما جعلت الخبرين المتعارضين الخبرين المتعارضين على نحو العموم من وجه، حينما جعلت من هذا القبيل يعني قبيل الاخبار العرفيه من حيث من قبيل الاخبار العرفيه، لما جعلت يعني انه ما حز من باب الظن بالصدوق هذا ياتي ماذا كلامك. وكما اشرنا سابقا اشار وين اشار لما ادري تقدم هذا انه هذا الشيخ ما ادري ما اشار بحسب الظاهر الى هذا الشيخ. على اي حال واما اذا تعبدنا الشارع اذا كنا حجية الخبر لا من باب الظن بالصدور لا من باب التعبد، ويمكن ان الشارع يعبدنا بصدور الخبر في مجال بعض الموارد دون البعض الاخر كما مثلنا بامثلة. واما اذا تعبدنا الشارع بصدور هذا الخبر اللي جاء عن الشرائط يعني خبر الثقة فلا مانع مثل لا تكون فاسخ هذا خبر ثقة فلا مانع من ان يعبدنا الشارع ببعض مضمون الخبر دون بعض. في الفاسق العالم لا يعبدنا بصدوره، في الفاسق غير العالم يعبدنا بصدوره. أيما نعتفيك التعبد التعبد بين الشارع يمكن أن يفتح. وكيف كان فترك التفصيل ترك هذا التفصيل أوجه منين؟ من هذا التفصيل. التفصيل لا وجه له، اترك أحسن التفصيل لا تفصيل. وتركه يعني ابني عليهم الحين ابن كما بنى الشيخ رضوان الله عليه بنى عليهم على انه ماذا بري بري بري نطبق الاخبار ماذا المرجحة دائما ما نفصل هذا التفصيل. وهو اوجه من اصلاق اهمال المرجحات وهو يعني تفصيل احسن من ذاك الذي يهمل الاخبار العلاجية رأسه يهملها رأسه يعني ماذا في كلتا الصورتين في صورة ماذا عمين من وجه مثل أكثر من علماء ولا تكون فتاة وصورة اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة. التفصيل أحسن ها من إهمال المرجحات لأن ذاك يهملها المرجحات ويتركها رأسا في كلتا صورته. هذا المفصل حتى أن يأخذ بالمرجحات في صورة وإن كان احنا نعاقبه ونقول له في الصورة الثانية أيضا لا بد من إعمال المرجحات لكن على الأقل أحسن من ذاك الذي يهمل رأسه مولانا في كل صورته. وأما ما ذكرنا في وجهه بقى شيء وهو ماذا أن الشيخ إذا تذكرون بالأمس ذكر كم احتمال احتمالين احتمال ان نهمل المرجحات نترك اذا نهملها يعني شنو نسوي يعني نحكم بصدور الخبرين لأن دليل حجية خبر الثقة نطبق على هذا الخبر على هذا. ثم أول واحد توجيه هذا الاحتمال تذكرون اللي اضطرناه ولا توجيه هذا الاحتمال تذكرونه ولا هذا لا قلنا إذا تذكرون قلنا بأنه الأمر يدور بين من وبين من بين أصالة الظهور من هذا الجانب من جانب هذا الخبر وبين من وبين دليل حجية أو صدور خبر الثقة من ذاك الجانب الآخر في الخبر الآخر وأيهما المقدم دليل الصدور لأنه دليل اجتهادي يقدم على أصل الظهور لأنه أصل ودليل فقاهتي التوجيه الذي قلنا بالأمس هذا تذكروني ولا وأقرأ لك العبارة حتى يتبين صدق ما أقول حتى يتبين صدق ما أقول يقول الشيخ فعلى ما ذكرنا من أن دليل حجية المعارض لا يجوز طرح لأصالة هذه صدر في صاحب دليل الأمر بالعكس فيجب الحكم في المقام بالإجماع نحكم بصدور انتماع هذا التوجيه ما رد الشيخ انسان عن يريد رجلين يقول واما ما ذكرناه التفت لسير عبارة في توجيه اهمال المرجحات الاهمال الكلي للمرجحات مرجحات راح شده منها يقول بصورة اهمال كلي بالكلي راح شده ونحكم بصدورة ثم الاول احدهما توجيه اللي ذكرناه وهو ان المعارضة بين اصالة الظهور في هذا الخبر وبين الصدور في ذلك الخبر ودليل الصدور في ذاك الخبر مقدم هذا ما ردنا على العميل برد الشيخ يقول قدس سره هذا الكلام انما يترم فيما لو فرضنا ان الخبر الثاني الذي يدعمه ماذا يدعم الخبر الثاني دليل الصدور دليل الصدور يقول هو صادق هذا يتم لو كان الخبر الثاني اظهر من الخبر الاول او نقص هنا بل نقول دليل الصدور يقول هو صادق واذا صادق يكون قرين على تأويل ذلك اما اذا فرضنا ان هذا الخبر الثاني كان ظهوره بدرجة الخبر الاول هل حكم بصدوره له بلا فائدة لان دليل تعبد يقول كل صادق او اذا صار صادق شنو الفائدة او اذا صار صادق شنو الفائدة ما تقول لي تأول يكون بعدين وما يصير قرينة على الاخر يصير اجمال بالتالي لا نعلم بور احد ما لم يرى يصير اجمال يلزم اللغوية إذن ذلك الكلام يتم فيما لو فرض أن ذلك الدليل الثاني الذي يقف إلى جانبه دليل الصدور للحجة خبر الثقة يعني لو فرض أنه كان نص أو كان أظهر حينئذ بلي ثلاث العام الخاص مطلق إذا الخاص صادق يصير قرين على تأويل العام تخصيص العام هنا لا بأس أن نقول نطبق ماذا دليل الصدور في جانب الخاص نطبقه ويثبت صدور الخاص بل لا يلزم لغوية لأن سوف يصير الخاص قرين أما في موردنا يلزم لغوية يا مولانا ظهورنا بدرجة واحدة إيش قاعد تقول طبق العبارة واما ما ذكرنا في وجهه في وجهه يعني في وجه ما اهمال الكل لانه هو شيخ الشيخ قال وهو يعني التفصيل اوجه من اطلاق اهمال المرجحة لربما انت تقول شيخنا اطلاق اهمال المرجحات فيما سبق ذكرنا له وجه فهو وجيه اطلاق مال المرجحات. الآن تريد أن تتخلى بترك قضية وحده وحده. نقول لا، وأما ما ذكرنا في وجهه يعني في وجه إطلاق إهمال المرجحات من شنو اللي ذكرنا؟ من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين. هذا اللي بيجي في الدليل الثاني لأجل إصالة الظهور الآخر وهو الأول. هذا الكلام إنما يحسن إذا كان ذاك الخبر الثاني الذي يقف إلى جانبك النجنه دليل ما أدري شي يسمونه حجة الخبر الثقل، إذا كان بنفس قرينة على خلاف ظاهر الأول، مثل قلنا إذا كان خاص نص كان أو أظهر كان. يا أخي هذا حلو وجي هذا إيه. كما في العام الخاص احنا قبلنا هذا الشيء المطلق قرينة على خلاف الظاهر الأول. وأما إذا فرض هذا الدليل الثاني لو حكمنا صادق لا يكون قرينا على تأويل الأول، بل نحتاج لتأويل أحدهما إلى مجيء دليل آخر غير ومبين الصهما لا يصلح أحدهما قرينا على الآخر. وأما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجد شرط أحدهما، يجينا دليل ثالث يقول لي ارفع ايدك عن ظهور أكثر من علماء العموم حتى للكاشف، يقول لي ارفع ايدك عن ظهور لا تكون فاسق في العمر. اذا اولنا واحد منهما وتفرطنا في واحد يصبح التنازل. هذا يبني اللغوية. هذا مثل من يا اخي؟ هذا مثل لك ان شاء الله لان العبارة حتى تتضح لك. هذا مثل ما اذا ذلك كان يحتاج لها تأويل، مثل ثمن العذر شحتم ولا بأس بثمن بيت العذر. هذا يحتاج رفع التنافي الى تأويل ذاك وتأويل هذا. نحمل ذاك على عذرة الانسان وهذا على عذرة مع كل اللاحم. نحتاج الى مجيء دليل اخر يؤول هذا ويؤول هذا. من دون مرور الدليل الاخر يصيران مجملين. يقول موردنا كذلك، موردنا الذي نحتاج الى تأويل واحد لرفع التنافي، ما نحتاج الى تأويل الثاني. إما أكرم العلماء مخصص الغير فصاء يرتبع كنا، أو لا تكون فصاء مخصص الغير العلماء يرتبع كنا. يقول هذا الموضوع يحتاج إلى مجيء دليل آخر لتأويل واحد منهما. حكمهما حكم من؟ الدليلين الذي رفع التنافي بينهما يحتاج إلى مجيء دليل آخر لتأويل كليهما. تصرف في هذا التضارب في أي شيء هما؟ يعني أنهما مجملان يا أخي ولا يمكن العمل بظاهريهما. فإذا كان كذلك مجملا لا يمكن العمل بهما، إذا الحكم بصدورهم ثم إجمع لاغوا لاغوا مولانا. فما إلى معنى نقول نحكم الشرع عذبنا بصدور الدليل الثاني. لذلك يقول وأما إذا كان معنا نحتاج إلى دليل ثالث، دليل ثالث عن شنو؟ غير أكرم العلماء وغير لا تكون فساق يوجب صرف احدهما عن ظاهره، يصرف اكرم العلماء عن ظهوره في العموم ويقيده بغير الفاسق، يصرف ان لا تكون فاسق عن العموم يقيده بغير عالم. يقول ذني حكم، ذني حكم الظاهرين المحتاجين مثل لا باس بثمن العذر وثمن العذر السحت. المحتاجين في الجمع بينهما اذا رد يدفع بينهما من رفعه هذه للتصرف في الدنيا الى شاهدين، الى شاهد للتصرف في هذا، دليل التصرف في هذا ودليل التصرف في هذا. هذا كهذا في اي شيء، في انه ما مجملان ما نقدر نعمل به الا بما في دليل اخر. فاذا كان مجملين حين تحكم بصدورهم ثم نقول مجملان له، في ان هذا وجه الشبه، في ان العمل بكليهما مع تعارض ظاهري ما يعد غير ممكن. اذا النتيجه ما يمكن الشاهد يحكم بصدورهم ثم مجملات يصيرا، فلا بد من طرح احدهما والاخذ بالاخر عن طبق الاخبار المرجحة مولانا. دليل شنو التمر؟ صحيح ولكن علقنا احنا قلنا هذا لا يتوقف علينا على صدوق الاثنين فلا بد ايه بس ثمرة ثمرة ضئيلة فلا بد من طرح اذا النتيجة، النتيجة ما نحتوم صدوره ان نجد نطبق الاخبار العلاجية. فبالتالي اذا كان مرجح لاحدهما ناخذ بالذي هو مرجح ونطرح الاخر، واذا لم يوجد مرجح نتخير. فلا بد من طرح احدهما يوم معين اذا كان مرجح للترجيح، او غير معين اذا كان تخير. ولا يقاس. قد واحد يقول شيخ انت قلت من اللغو الشارع يقول لي قل صادر، ثم بعدين شي يقول لي اولا لغو هذا. اذا لغو ما رأيك، ما رأيك، ما رأيك، ما رأيك، اذا كان قطعيا يعني عندنا دليلان ظهورهما بدرجة واحدة، ولكن كان قطعي الصدور او روايتين متواترتين كان عندنا. وهناك اول ايش نؤول واحد، هل يقابل له ولا لا؟ هنا ايضا لا يجب له هذا. شلون الحكي هذا؟ الجواب هذا قياس مع الفارق، قدم هذا ابن عدنا قياس مع الفارق هذا. ليش؟ لان في القطعيين لا نحتاج علما الى التعبد، مفروض هما قطعيان فما يجب لغوية. ونفس القطع بصدور هن يصير قرينة على عزون تأويله. اذا قطعت اكرم العلماء صادر، وقطعت لا تكرم بساق صادر، صادر نفس القطع بالصدور يصير قرينة على عزون تأويله. وهذا بخلاف موردنا، موردنا نحتاج الى التعبد بالصدور. فمن اللغو ان الشارع يعبدنا بالصدور ثم يقول اوله. لذا يقول ولا يقاس حالهما، يعني حال هذين الدليلين الذي نحتاج الى تأويل واحد، وهما مطلون الصدور مفروض على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء في مقطوع الصدور نلتجئ علما ونضطر علما الى الجمع بينهما ونأول احدهما. يقول لا يقاس كما اشرنا الى دفع ذلك عند الكلام في أولوية الجمع على الطرح. هذا بينا في لما نتكلم عن تلك القاعدة بينا هذا الشيء، أنه هذا لا يقاس على هذا. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه، سجدت الشيخ مخطاط رضوان الله عليه، يقول والمسألة محل بعد الشيء. يقول محل الإشكال إذا امتحناك وقالوا لك ما رأي الشيخ بالدليلين الذي ظهورهن بدرجة واحدة، رفع التعارض يحتاج الى رفع تأويل احدهما، الشيخ بالتالي شنو رأيه؟ نطبق الاخبار المرجحة، يعني ناخذ بواحد بالعشر ونطرح الاخر، او نحكم بصدورهن ثم ماذا؟ نحكم بالاجمال بعد الصدور. قل الشيخ ماذا في النهاية؟ بل استشكل، قال والمسألة محل الاشكال. يعني بري من جهة يمكن ان يقال الاخبار مرجحة نطبقها لان تشمل، يأتي عنكم المتعارضة يشمل هذا في الاخبار المرجحة تشمل، ومن جهة يمكن ان يقال على انه ماذا دليل الحجية ايضا يشمل كلا خبرين. فلابد من الحكم بصدر. اقول لا وجه الاشكال الشيخ، بالتالي هلقد بقينا احنا ونصنق ماذا ابو الشيخ وحشى وتكلم حشى حلو حشى، بعدين المسألة محل اشكال. شنو يا مو اشكال، لابد من الفتوى بانه ماذا هلي نطبق الاخبار المرجحة لا نحكم بصدورهم، لان قلنا الحكم بصدورهم ثم نقول مجملات ما يمكن عمل بضرورة بالله وحاشى الشارع أن يحكم بحكم لغوي ويعبدنا بتعبد لغوي. يعني هذا يكفي الجزم في المسألة. مع ذلك الشيخ قال المسألة ما حدث على أي حال. ثم بري يقول الشيخ وقد تلخص مما ذكرنا طرف تلخيص راح محفوظ السلامة أجر الأول التعادل والتراجي. يقول تلخص مما ذكرنا مولانا أنه إذا كان أحد الدليلين ما في شيء كذا مو مطلب علم كذا نص نص نص نص صريح والآخر ضاع يا هو يقدم النار من أي باب يقدم؟ إذا تذكرون من باب الورود، إذا تذكرون في أوائل التعادل والتراجيح الشيخ نبيه قال إذا كان هذا النص فيرتفع حينئذ إصالة الظهور، لأن إصالة الظهور موردها ماذا عنده؟ مثلا الشك، والشك هنا هي التفسير. فإذا يؤخذ بالنص لا من باب معارضة بينهما، عشان معارضة ما موجود، معارضة بينهما ثم نقدم النص، لا، لأنه نقدم النص لأنه نص، عشان معارضة ما موجود. حينما النص موجود الظاهر يقول في أمان الله مولانا في أمان، لا النص موجود، الشك يرتفع بعد إصالة الظهور لا تطبق مورد الشك. إذا التعارض يصير بينهما متى؟ بين دليلين الدلالة، إذا كان كلاهما ظهور، هذا له ظهور وذاك له ظهور، فيقدر حينئذ ذاك الأظهر على هذا الباب الأظهرية. أما إذا عدم النص يقدم لا من باب المعارض، باب وارد. هذا صار شنو استفسار؟ هذا شنو؟ ما تقول لي وصار التلخيص شنو هذا؟ هذا التلخيص غرضك، ها هذا التلخيص غرضي أن أبين لك فرد مطلب لعله غد إن شاء الله يأتي. أريد أن أرد القول لأجل أنه أبين هذا القول، لازم أبين هذا التلخيص أولا كما سيتضح. وقد تلخص مما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهري خارج عن مسألة بلي الترجيح بحسب الدلالة، ترجيح بحسب الدلالة يعني المعارضة موجودة لكن رجح هذا، يقول لا أصلا هنا نقدم النص من باب أن أرجع، تعارض في الدلالة ونقدم من باب أنه أرجع، لا أصلا معارض ما موجود. إذ الظاهر لا يعارض النص، معارض ما موجودة حتى يرجح النص عليه. هذا كما تقدم ماذا أدنى في صفحة جديد في صفحة 432 في أواخر الصفحة الشيخ بين في السطر الثالث ما قبل الأخير، قال العمل بالنص القطعي في مقابل ظاهر، العمل بالدليل العلمي في مقابل أصل العمل إلى آخره، يعني وارد إذا تذكرون. وفي مورد آخر هم كبر هذا، هم قال تلخص وأرجع إلى ما سبق، هذا المورد الثالث. إذا الظاهر لا يعارض النص حتى يرجع النص عليه، نعم النص الظني السند، يقول بل إذا النص كان سند ظني وكان ذلك الظاهر ماذا سند مثلا قطعي، فحينئذ سند هذا النص دليل السند يعارض ماذا ظهور ذلك الظاهر، معارضة تقع. ويقدم قلنا بأنه دليل السند لأنه حاكم، إذا تذكرون أمس بيناه واليوم أشرنا أيضا. نعم النص الظني السند إذا كان هذا النص ظني السند خبر واحد كان يعارض دليل سند هذا النص الظني، يعارض ماذا أصابت ظهور في ذلك الخبر الآخر غير النص لدليل حجية الظهور، لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر يعني دليل السند. وبينا هذا كون حاكم بالأمس أو أول أمس في الصفحة السابقة في صفحة 453، قلنا على في نصف الصفحة تقريبا قلنا على أنه بلي قلنا ومن المعلوم ارتفاع الأصل، قلت أن مرجع تعارض بين النص وإن شئت قلت أن مرجع تعارض بين النص والظاهر أن التعارض بين صفات الحقيقة فالظاهر يضيع حجية النص، ومن المعلوم ارتفاع الأصل بالدليل من ذات حكومة الناس يشير إلى ذاك. التفت جيدا إلى هذه النقطة. إذن فينحصر الترجيح بحسب الدلالة، أين ينحصر؟ أين ينحصر؟ يعني نقول معارضة بين الظهور ويقدم هذا الظهور على ذاك يرجح فيما إذا كان كلاهما ظهور، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهري والأظهري، بل ونقدم ماذا الأظهر نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهم، يعني يصير معارضة بينهما لأن كل واحد يحتمل إرادة خلاف ظهوره، لكن نقدم الأظهر لأنه أقوى بملاحظة نفسه، يعني يلعب نفسه كل واحد في نفسه يحتمل إرادة خلاف ظهوره، غاية الأمر يرجح ماذا الأظهر من باب الاحتمال إرادة خلاف ظهوره أضعف ولا فوق هذا غد إن شاء الله يأتي، هو كان في الحقيقة ماذا ذكرنا هذا التلخيص لأجل هذا ولا فرق، نريد أن نرد قول من الأقوال، والحمد لله رب العالمين.